الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليقي ميسر على كتاب الصرف الصغير شيخ سليمان العيوني رحمه الله. وقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق بالميزان الصرفي، وأن الكلمة التي توزن إما اسم عربي معرب وإما فعل متصرف، فلا توزن الأفعال الجامدة ولا الأسماء المبنية ولا الأعجمية ولا الحروف. وذكرنا أن الحرف الأصلي الأول يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، فإن زاد رابع أو خامس فلام أخرى لكل، وأن الحرف الزائد يكتفى بلفظه إلا إذا كان تكريرا لحرف أصلي، وأن الحرف الأصلي هو الذي يلزم في جميع التصاريف والزائد هو الذي يسقط في بعضها. ثم أخذنا أيضا الأوزان المشهورة للأسماء والأفعال المجردة والزائدة، وذكرنا أن الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي، وأن المزيد إما رباعي أو خماسي أو سداسي، بينما الاسم أقله أيضا ثلاثة مجرد، وقد يكون المجرد رباعيا أو خماسيا، يزيد الاسم قد يكون مجردا خماسيا، وأما الاسم المزيد فقد يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو سباعيا فيزيد. ذكرنا هذا وذكرنا أشهر الأمثلة في هذا، وذكرنا بالنسبة للأفعال أن الأصل في فعل أن يكون مضارعه على يفعل إلا شذوذا، وأن فعل مضارعه على يفعل، وأما فعل فمنه ومنه ومنه، لكنه لا يكون من باب فعل يفعل إلا إذا كان حلقي العين أو اللام. وذكرنا أيضا الأوزان المشهورة في الأسماء، وأنها 10 بحذف 2 من 12 احتمالا العقلية التي تمكن، وفصلنا ذلك. وذكر الشيخ ما تيسر أيضا من أوزان المزيد، سواء في الأفعال فقد يكون مزيدا بحرف أو بحرفين أو ثلاثة، أو من الأسماء فقد يكون مزيدا بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة، لأنه يصل إلى 7. ثم ذكر الشيخ شيئا من تصريف الأفعال، وذكر أنها تنقسم، ذكر خمسة حيثيات لتقسيمها. الحيثية الأولى من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، وهذا واضح وتقدم. والحيثية الثانية من حيث الصحة والاعتلال، فقال ينقسم إلى صحيح ومعتل، وقد فصلنا ذلك، وأنه يمكن أن يقسم إلى صحيح ومعتل، ثم يقال الصحيح إما سالم أو مهموز أو مضاعف، وأما المعتل فإما أن يكون معتلا بحرف أو حرفين، فإن كان بحرف واحد، فإن كان الحرف الأول سمي مثالا، إذا كان فاء هي المعتلة يقال له مثال، وإذا كان الحرف وإذا كان معتل العين يسمى إيش؟ أجوف، لأنه كان فيه تجويف في وسطه، وإذا كان معتل الحرف الأصلي الأخير اللام يسمى ناقصا، هذا إذا كان معتلا بحرف واحد. أما إذا كان معتلا بحرفين فإما أن يتوالى هذان الحرفان، بمعنى أن يكون معتل العين واللام، فهذا يسمى طبعا الذي فيه حرفان أصلا عموما يسمى لفيفا، ثم بعد ذلك إن توالى الحرفان المعتلان سمي لفيفا إيش؟ مقرونا لاقترانهما وتتابعهما، فيكون معتل العين واللام، وليس المقصود بالاقتران أن يكون معتل الفاء والعين، لا، بل العين واللام. أو يكون يفترق هذان الحرفان، أو يفترق هذان الحرفان بحرف صحيح في الوسط، بمعنى أن يكون معتل الفاء واللام وبينهما عين صحيحة، فهذا يسمى باللفيف الإش المفروق. هذه خلاصة لبعض ما تقدم. بقي حيثيات ثلاث لتقسيم الفعل، من حيث التصرف والجمود، ومن حيث اللزوم والتعدي، ومن حيث ذكر الفاعل. فقال في الحيثية الأولى من هذه الحيثيات الثلاث، قال: تقسيم الفعل من حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. طبعا حيث الأصل فيها أنها تضاف إلى الجمل، ولهذا فالأصل فيها أن يكون بعدها جملة فعلية أو اسمية، فيكون ما بعدها مرفوعا إذا كان اسما على الابتداء وتقدير خبر. وقد سمع إضافتها إلى المفرد مع جره قليلا، حيث سهيل طالع، لكنه قليل. والناس الآن الأشياء عندهم الجر، ولكنهم يقولون أفصح هو الرفع، هكذا يقولون. وبعضهم يعدل عن هذه العبارة فرارا من هذه الإشكالات، فيقول مثلا: باعتبار التصرف والجمود إلى متصرف وجامد. الفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام. طبعا نلاحظ أن الشيخ، طبعا الشيخ متخصص في اللغة وعنده يعني نافذة في وسائل التواصل تسمى بالمفتي اللغوي. يعني قيل إن قولك ينقسم ثلاثة أقسام أفصح من قولك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو أخذ بهذا، قال ينقسم ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام؟ هي التام التصرف والناقص التصرف والجامد. إذن الأصل متصرف وجامد، لكن هناك واسطة، هو أن يكون متصرفا تصرفا ما، لكنه ليس تاما. ومعنى متصرف وذكر هذا، قال: تام التصرف وما أتت منه صور الفعل الثلاث، الماضي والمضارع والأمر، وهو أكثر الأفعال، هذه تسمى متصرفة تامة التصرف، نحو ذهب ويذهب يذهب. وأما والناقص التصرف وما أتت منه صورتان فقط، وامتنعت الثالثة لم تسمع، وهو نوعان: أولا ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر، نحو كاد يكاد الذي هو من أفعال المقاربة، هذا ليس هناك فعل أمر منه، فهو متصرف لكن ناقص ليش التصرف. وما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي، وهما فعلان، لاحظ أنه ليس هناك فعل ناقص التصرف ماض وأمر، مع أن عقلا هذا هو الاحتمال الثالث، لكن ما ذكره هنا. قال: وما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي، وهما فعلان، يدع دع ويذر ذر، يعني أن العرب أماتت ماضيهما فلم يسمع ودع ولا وذر. لكن يقال إنه قرئ شاذا: ما ودعك ربك وما قلى، لكن عموما ليس معروفا، وإنما قالوا استغنوا عنهما بترك. إذا أردت أن تعبر عن ماضيهما فتأتي بكلمة إيش؟ ترك ونحوها يعني. والجامد، إذن هذان متصرفان ناقص التصرف، ما أتى منه ماض ومضارع وما أتى منه مضارع وأمر فقط. والجامد وهو ما أتت منه صورة واحدة، وهو ثلاثة أنواع حينئذ، يعني إما أن يكون جموده على ماض فقط أو على مضارع فقط أو على أمر فقط. قال: أولا ما جمد على صورة الماضي، هكذا ضبطه الشيخ، نحو ليس، ليس هذا فعل على الراجح، طبعا اختلف فيه العلماء، بعضهم ذكر أنه رأى أنه حرف، لكن الصحيح أنه فعل بضمير بدليل لحوق ضمائر الرفع المتحرك به، فتقول لست لستم، هذا من علامات الأفعال، مثل ما تقول ضربت ضربتم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. إذن هذا الراجح فيه أنه فعل ماض كأخواتي كان الأخر يعني، ولكنه ليس له مضارع ولا أمر، ليس عندنا يليس ولا لس مثلا. ثانيا وما جمد، وهو كثير طبعا، مثل تبارك مثلا، ومثل عسى. وما جمد على صورة المضارع، هذا الثاني، نحو يهيط، يهيط معناه يصيح، وهذا أيضا قالوا مضارعه ماضيه أماتوه، وكذلك أمره ليس منه هاطة لم يسمع، أو يعني أماتوه تركوه. ثالثا وما جمد على صورة الأمر نحو هاتي وتعالى مثلا. لاحظ أنك إذا أردت أن تقول هذا المعنى في تعالى مثلا من المضارع فإنك لا تقول يتعالى فلان، وإنما تقول يأتي ويجيء. أما تعالى لا تقال إلا في الإش في الأمر. تعالوا أتلو لحقته الضمائر فدل على أنه فعل. كذلك قل هاتوا برهانكم. تقسيم الفعل من حيث هذه هي الحيثية الثالثة من الخمس، ثم ذكر الرابعة فقال تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد. الفعل من حيث اللزوم والتعدي ينقسم قسمين، اللازم وهو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، يعني الذي ينصب المفعول بنفسه هذا يسمى متعديا، والذي لا ينصب مفعولا إلا بحرف جر فهذا يسمى إيش؟ لازما. وعادي لازما بحرف جر فإن حذف فالنصب للمنجر. وذكر هنا قال الذي له فاعل ولا ينصب مفعولا به لا ينصبه مباشرة، وإن تعلق به ما في معنى المفعول بحرف الجر فهذا يسمى لازم. نحو قعد زيد، قد تقول قعد زيد على الكرسي لكنك لا تقول قعد زيد الكرسي. كذلك قام، تقول مثلا قام إليه وقام في الأمر وقام كذا وقام على الشيء وقام، لكنك لا تقول قامه قام الأمر مثلا، هكذا لا يقال. والمتعدي وهو الذي يرفع فعلا وينصب مفعولا به بنفسه، يعني نحو سمع زيد القرآن وقرأه وحفظه. لهذا قال وضابطهما الاتصال بهاء الغائب، في الفعل المتعدي يتصل بها أي بهاء الغائب نحو سمعه. طبعا هذا مثال، يعني سمعك سمع أي، يعني المهم أنه يتصل ينصب الضمائر بنفسه. واللازم لا يتصل بها فلا يقال قعده. طبعا واشترطوا في هذه الهاء ألا تكون راجعة إلى مصدر، إن المصادر حتى الأفعال اللازمة قد تتصل بهائها، فتقول مثلا القعود الذي قعده زيد هذا لا يدخل معنا، هذا لا يسمى، ليس المقصود هاء تكون راجعة إلى المصدر، لأن هذه في حكم المفعول المطلق. المفعول المطلق يكون للفعل اللازم وفي للفعل الإيش متعدي، فكأنك تقول قعد قعودا، فإذا هذا ليس هو داخل، لابد يكون هاء مفعول به وليست إيش غير ذلك. طيب وأيضا لا يكون يعني شيء من على حذف حرف الجر فانتصب على نزع الخافض، هذا لا يدخل معنا. فمثلا قد يتوسع في بعض الأفعال، تمرون الديار ولم تعود، مرة الأصل فيها أنها فعل إيش لازم، قل مرة بكذا أو مرة على كذا، إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. طيب هو قال الشاعر تمرون الديار ولم تعود، هذا من باب التوسع يعني حذف حرف الجر، هذا شيء يعني كأنه شاذ أو خارج عن الأصل فلا تفتوا إليه، أو يقال فيه لغة بالإيش بالتعدي غير مشهور. طيب قال تقسيم الفعل، هذه الحيثية الخامسة والأخيرة، من حيث ذكر الفاعل إلى منين المعلوم ومنين المجهول، أي باعتبار السبب الأكبر في بنائه لهذه الصيغة، وإلا فقد لا يكون مجهولا وقد يكون معلوما ولكن لم يرد ذكره لشيء معين، إما لأنه معلوم أصلا أو لتعظيم أو لغير ذلك مما ذكر في الأغراض البلاغية التي تذكر في هذا الباب. ولهذا بعضهم يجتنب هذه العبارة ويقول لما لم يسمى فاعله، وهذا لا يخفى على مثل الشيخ سليمان، ولكن يبدو أنه لم يعتبر ذلك لأنه كأنه يقول هذه العبارة أسهل وأيضا هي الغالب مثلا في سبب الحذف، فلا يضر أن يكون يحذف لأسباب أخرى. الفعل من حيث ذكر الفاعل وعدم ذكره ينقسم قسمين، المبني للمعلوم هو ما ذكر فاعله نحو حفظ محمد القرآن، وهذا هو الأصل في الأفعال، والمبني المجهول هذا فرع وهو ما لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره نحو حفظ القرآن. والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء، هذه المسألة طبعا أقرب إلى المسألة نحوية إنما ذكرت كأنها استطرادا. أولا المفعول به ولا ينوب غيره مع وجوده، لا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد قليلا يعني. نحو وقضي الأمر ثانيا والمفعول المطلق نحو جلس جلوس طويل، ولا بد أن يكون هنا مبينا للنوع، ولهذا نعته الشيخ بطويل، وليس هذا من باب التطويل الذي لا فائدة فيه، لكن لا يقال جلس جلوس فقط فإن هذا لا فائدة له. ثالثا وظرف الزمان أو ظرف المكان نحو جلس اليوم، هذا أصلا ظرف ثم رفع على أنه نائب عن فاعل. والجار والمجرور نحو جلس في البيت، نعم، وقيل إنه يكون في الحقيقة المجرور هو نائب الفاعل في مثل هذا في مذاهب يعني العلماء. إذن أربعة أشياء، لكن الأصل هو ليش؟ قال لك المفعول به، ولهذا قال لا ينوب غيره مع وجوده، وقد ورد قليلا كما قال في بيت ابن مالك السابق وقد يرد يجزى قوما بما كانوا يكسبون على قراءة أبي جعفر. وبني الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو حفظ، هذا الذي يهمنا في الصرف، وهذه المسألة يذكرونها في النحو وهي في الحقيقة من فن الصرف، وإنما من باب الإعانة للطالب أن يفرق بين الفعل الذي لم يسمى فاعله والذي سمي فاعله، حتى إذا جاء الفعل الذي لم يسمى فاعله أعرب المرفوع بعده نائب فاعل، وإذا جاء بعده الفعل المبني المعلوم كما يقال يعني بعضهم يعبر بمغير الصيغة وغير مغير الصيغة، إذا جاء الفعل غير مغير الصيغة فإنه ما بعده المرفوع الذي بعده يكون فاعلا، وهذا هو الأصل. فعندنا تغييران، تغيير عام وتغيير خاص. أولا الأفعال ثلاثة، منها الأمر وهو لا يبنى لما لم يسمى فاعل. لماذا؟ لأن الأمر لا بد أن يكون لمخاطب، وأصلا إيش فائدة أن يعني لا بد الأمر أن يكون لمخاطب، ولهذا لا يمكن أن يبنى لما لم يسمى فاعل، إنما يبنى لما لم يسمى فاعله الماضي والمضارع، فيشتركان في تغيير ويختلفان في تغيير. أما التغيير الذي المشترك هو ضم الأول سواء كان ماضيا أو ضارعا، فتقول مثلا ضرب ويضرب وشرب ويشرب وعلم ويعلم، كل منهما مضموم الأول. ويختلفان في تغيير ما قبل الأخير، فيفتح في المضارع ويكسر في الماضي، فتقول ضرب أكل شرب قتل، وفي المضارع تقول يشرب يقتل يعلم يدفع. ولهذا قال نحو حفظ، قال بضم أولي وكسر ما قبل آخره نحو حفظ، هذا في الماضي، ويبنى المضارع للمجهول بضم أولي وفتح ما قبل آخره نحو يحفظ. وطبعا هناك تفاصيل أخرى أعرض عنها الشيخ اختصارا وتسهيلا، لأن بعض الأفعال يحصل فيها تغييرات أخرى مثل الأفعال المبدوعة بتاء المطاوعة تضم بعد في المضارع يضم ثانيها، مثل نعم عفوا في الماضي، فتقول مثلا تعلم وتدورك الأمر وتشورك في كذا، ومثل ضم الثالث في الأفعال المبدوعة بهمزة الوصل، فتقول مثلا انطلق بفلان واستخرج الذهب مثلا، وهكذا. فالشيخ أعرض عن هذا تيسيرا، ومثل أن الفعل الأجوف إذا بني لما لم يسمى فاعله فقد يؤدي هذا إلى كسر أوله أو ضمه أو إشمامه، مثل قيل وغيض وبيع. والشيخ أعرض عن كل هذا اختصارا ونعم ما فعل تيسيرا على طالب. القسم الرابع من الأقسام الخمسة للكتاب كله، بعد أن فرغ من التصريف الخاص بالأفعال وقبله من الميزان الصرفي ومن الصيغ المشهورة الأسماء والأفعال، نحن قلنا التصريف ثلاثة أقسام، تصريف خاص بالأفعال، تصريف خاص بالأسماء مشترك. انتهينا من التصريف الخاص بالإيش؟ بالأفعال، هذا الكتاب مختصر، ثم شرع في التصريف الخاص بالأسماء، فقال القسم الرابع في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، يعني قريب مما تقدم في الأفعال، لكن الاصطلاحات تختلف هنا، الأسماء تختلف. وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق. لاحظ أننا في الأفعال نقول متصرف وفي الأسماء نقول إيش؟ مشتق. والتصغير والنسب. إذن هذه ستة مباحث. أولا تقسيمه، بدأ بالمبحث الأول، هو تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. لاحظ في تقييدي من قولي من حيث صحة آخره. إذن الالتفات هنا في الصحة والإعلال إلى ليش؟ إلى الآخر. قال الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم خمسة أقسام: المقصور وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة نحو العصا والمسعى والمستشفى، يعني سواء كان مجردا مثل العصا أو زائدا مثل المسعى بحرف واحد، يعني أو أكثر من ذلك المستشفى. اسم المقصور لا يقال إلا على الأسماء. الثاني أنه معرب، فالمبني لا يقال له مقصور مثل هذا مثلا منتهي بألف، لكن الآن نقول إنه مقصور لابد أن يكون معربا. الأمر الثالث أن يكون مختوما بألف لا مختوما مثلا بياء ولا بواو، أصلا الأسماء لا تختم بواو يعني قبلها ضمة. ثم بعد ذلك هذه الألف لازمة. ما معنى لازمة؟ يعني ليست، هذا احتراز من المثنى ونحوه، فإنه فيه ألف لكنها غير لازم تنقلب إلى ياء نحو ذلك، لا هذا لا يسمى مقصورا. فإذا قلت مثلا قويت يدا زيد، هل يدا هذا مقصور؟ لا ليس مقصورا، لأنك لو تقول مثلا نظرت إلى يدي زيد فانقلبت إلى إيش؟ إلى ياء. إذن هذا هو المقصور. طبعا بعضهم يقول لألف لازمة قبلها فتحة وهذا لا داعي له، وحذفه الشيخ هنا ونعم ما فعل. لماذا؟ لأن الألف أصلا لا يكون قبلها إلا إيش؟ فتحة، فما فائدة لهذا القيد يعني. والمنقوص وهو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة، انظر كيف الشيخ حذف هنا قبلها فتحة لأن الألف أصلا لا يكون قبلها إلا فتحة، بينما المنقوص لما هو اسم معرب هذا يشترك مع ما تقدم مختوم بياء، هنا حدد الياء لازمة غير يعني لا ليست كياء المثنى التي تنقلب إلى إيش؟ ألف في الرفع، ولا ياء الجمع المذكر السالم التي تنقلب إلى واو، قبلها كسرة. لماذا قال قبلها كسرة؟ لأن هناك كلمات منتهية بياء قبلها غير كسرة مثل ظبي مثلا، ظبي هذه تنتهي بياء، فهذا لا نسميه منقوصا ما دام أنها ليس قبلها كسرة، لا نسميه منقوصا لأن هذا يتصرف التصرف الصحيح، فتقول مثلا جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي. كذلك الواو تقول مثلا هذه دلو وسحبت الدلو ووضعت الماء في الدلو. طيب، وهذا يدخل فيه شيء يذكره بعض من باب الإيضاح وهو أوضح للمبتدئ، لكن في الحقيقة عند التحرير لا نحتاج إليه. ما هو؟ يقولون ياء مخففة، وهذا احتراز من إيش؟ الياء المشددة، فالياء الذي آخره ياء مشددة يعامل معاملة الصحيح مثل علي مثلا، فتقول مع أن هذه ياء وقبلها كسرة في آخر الكلمة لكنها مشددة، فهذا يعامل معاملة الصحيح لا يعامل معاملة المنقص، ولهذا نقول جاء علي ورأيت عليا ومررت بإيش؟ بعلي. لكن عند التحرير لا نحتاج إليه. لماذا لا نحتاج إليه؟ لأنه في الحقيقة هذه الياء ياءان، ياء في آخر الكلمة وياء أخرى قبلها وهي غير مكسورة، فالحرف قبل الأخير في الظاهر هو اللام، لكن في الحقيقة في علي مثلا، لكن في الحقيقة هو ليش؟ الياء الأولى، والياء الأولى هذه ليست مكسورة وبالتالي لا تدخل في حد المنقص، فعلى التحرير لا نحتاجه، لكن إذا أردت الإيضاح للمبتدئين يمكن أن تقول لهم هذا، تقول ياء مخففة مختوم بياء مخففة لازم قبل كسرة، وإلا فأصلا لا يحتاج إلى هذا القيد، لا يحتاج إليه. نحو القاضي والمهتدي، نعم هذه اسماء منقوصة، نعم فتقول مثلا في اسم الله مثلا المتعالي. والممدود وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، إذن لابد أن يكون اسما معربا وأن يكون مختوما بهمزة، وهذه الهمزة قبلها ألف وهذه الألف لازم زائدة ليست من أصل الكلمة. عرفنا الآن معنى اسم معرب مختوم بهمزة، كل هذا واضح، قبلها ألف فيكون آ آخر وهكذا، مثل مثلا الألوان في المؤنث مثل ألف التأنيث حمراء زرقاء خضراء إلى آخر سوداء بيضاء، وكذلك الأوصاف الخلقية تقول مثلا إيش هيفاء دعجاء حوراء عيناء، لكن قيد الألف الزائدة فعرف أن الألف إذا لم تكن زائدة فإنها لا تدخل في هذا. ولاحظ أنه قيد الألف ولم يقيد الهمزة، فيشعر بأن الهمزة حتى ولو كانت أصلية فتدخل في هذا، ولهذا ذكر ابتداء وهنا الهمزة أصلية لأنه على وزن افتعال، وحمراء وهي زائدة. إذن ألف هي التي لا بد أن تكون زائدة وليس ليش وليس الهمزة. والشبيه بالصحيح، ما معنى الشبيه بالصحيح؟ قالوا هو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون نحو ظبي أو دلو، هذا الذي ذكرناه آنفا. فهذا وإن كان هو معتل الآخر لكنه حكمه حكم ليش الصحيح، يجري مجرى الصحيح. والصحيح هو ما سبق، وهو سوى ما سبق، يعني ليس فيه، ليس مختوما بحرف علة ولا همزة قبلها إيش ألف، فهذا يسمى صحيحا من الأسماء. قالوا هو سوى ما سبق نحو رجل وجزء ومسعاة وقارئة وقاضية. لاحظ رجل هذا واضح كل حروفه ليس فيها علة ولا همز ولا، وجزء يقول لك كأنه يقول حتى لو كان منتهيا بهمزة لكن ليس على ضابط الممدود السابق، فهذا يدخل في الإيش في الصحيح. ومسعاة وقارئة وقاضية، كأنه يقول حتى ولو كان هو في الأصل مقصور لكن دخلت عليه تاء تأنيف فقط، هذه تخرجه عن كونه مقصورا لأنه لم يعد معتل الإيش الآخر. وكذلك قارئة وقاضية، هذا قاضي هذا في الأصل منقوص ولكن لما دخلت عليه التاء صار غير إيش منقوص لأنه لم يعد في الآخر. تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث. هم يقولون المذكر هو الأصل والمؤنث هو الفرع، ولهذا منع المؤنث من الصرف لأنه فرع، يقولون علتان فرعيتان، فالتأنيث علة فرعية. ويميز المذكر عن المؤنث، ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت. يعني كيف نعرف هذه الكلمة هل هي مذكرة أو مؤنثة؟ بأشياء كثيرة منها الضمير، فإذا رجع الضمير مذكرا فهو مذكر، وإذا رجع الضمير مؤنثا هو مؤنث. فتقول مثلا القمر هو الذي يطلع بالليل والشمس هي التي تطلع بالنهار، هذا يميز لك أن القمر مذكر وأن الشمس إيش مؤنثة. مثلا ما ترك على ظهرها، إذن كلمة أرض هل هي مذكرة أو مؤنثة؟ مؤنثة بدليل رجوع الضمير مؤنثا. الشيء الثاني اسم الإشارة، فتقول هذه الأرض هذه الشمس وهذا ليش القمر، ولا تقول مثلا هذا الأرض أو تقول هذا الشمس. طيب وهذه أشياء يعني كأنها سماعية، ولهذا الإنسان إذا كان مثلا من غير العرب ولا يعرف هذا قد يشتبه عليه، بل إن بعض اللهجات العربية يجعلون مذكرا مؤنثا ومذكرا مؤنثا مذكرا في بعض الأشياء على حسب ما نشأوا عليه. والتصغير، التصغير أيضا كيف يميز بين مذكر ومؤنث؟ بأن المؤنث إذا صغر لحقته التاء، فمثلا كلمة نار، النار وعدها الله، طبعا هنا الضمير أيضا يبين، لكن إذا صغرناها ماذا نقول؟ نقول نويرة، والدار ماذا نقول؟ دويرة، والسن نقول سنينة، فظهرت فيها الإيش؟ لا. لأن عندنا قاعدة مشهورة في الصرف وهي أن التكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهما، فبالتالي إيش هذا يبينه. أما المذكر لا يكون فيه تاء، المذكر لا يكون، فمثلا قمر نقول قمير لا نقول قميرة وهكذا. قال والنعت، هذا واضح أيضا، هذا ينعت بمذكر، المذكر ينعت بمذكر والمؤنث ينعت بإيش، فتقول والنعت هنا يلحق به ما كان مثله مثل الخبر، مثلا أرضي واسعة، ما قال أرضي إيش واسع، هذا يبين أنه أنها مؤنثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هذا تأنيث للإيش للأفعال، أيضا تأنيث الأفعال يبين ذلك. نعم هذا هنا مرجع، يعني يعود إلى مرجع الضمير لأنه هي، لكن النات تقول مثلا نار حارة ولا تقول نار حار وهكذا. هو ذكر قال نحو زي هو زيد العالم وهي هند العالمة. فالاسم المذكر هو ما كان مسماه مذكرا، وهو نوعان، أولا مذكر المعنى واللفظ نحو زيد وعاقل، هذا مذكر لفظا ومعنى، وثانيا ومذكر، نعم ومذكر المعنى مؤنث اللفظ نحو حمزة وعلماء وجرحى، حمزة فيه تاء التأنيث، وأسامة مثلا طلحة، هذا مؤنث اللفظ ولكنه مذكر المعنى. كذلك ما فيه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مثل علماء، هذه ممدودة، ألف تأنيث ممدودة، وشركاء مثلا، وجرحى وقتلى وكذا، هذا في ألف التأنيث المقصورة وهو مذكر المعنى، يعني حتى لو كانوا رجالا تقول رجال جرحى. والاسم المؤنث هو ما كان مسمى مؤنثا، هو نوعان، مؤنث المعنى واللفظ نحو فاطمة وحبلى وحسناء، هذه مؤنثة المعنى كما هو واضح، ومؤنثة اللفظ لأن الأول فيه تاء التأنيث والثاني فيه ألف التأنيث المقصورة والثالث فيه ألف التأنيث الممدودة. ثانيا مؤنث المعنى مذكر اللفظ نحو هند وطالق، هذا لفظه كأنه مذكر ولكن معناه مؤنث، وهند عند العرب كانوا ربما سموا بها المذكر أحيانا، غالب أنهم يسمون بها المؤنث لكن يسمون بها. وأما الأشياء التي تختص بالإناث فإنهم الأصل فيها أنهم لا يلحقونها التاء لأنها واضحة، التاء أصلا نحتاج إليها للفرق، ولهذا لا نقول طالقة لأن الرجل أصلا لا يوصف بالإيش طلاق، فما يحتاج نقول امرأة إيش طالق وحائض، لأن أصلا الرجل لا يحيض، فلا نحتاج إلى التفرقة بين المذكر والإيش والمؤنث فيه. وهكذا مرضع مثلا، امرأة إيش مرضع، لأن الرجل لا يرضع، وبالتالي لا نحتاج إلى هذا، هو الأصل. والمؤنث من حيث الحقيقة والمجاز نوعان، مؤنث حقيقي هذا الأول، هو ما يلد أو يبيض، يعني هذه علامة له، نحو فاطمة ونفساء وناقة. لطيف ما ذكروا، قالوا ما كان له يعني أذن بارزة فإنه يلد، وما لم يكن له أذن بارزة فإنه يبيض، المهم أنه ما دام يلد أو يبيض يتناسل يعني، فهذا مؤنث حقيقي، نحو فاطمة ونفساء وناقة، هؤلاء يلدنا. وليته ذكر مثالا لما يبيض، يعني مثلا حتى يكتمل التمثيل مثل دجاجة مثلا. ثانيا ومؤنث، مؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يبيض، نحو سيارة وشمس، هذا تأنيثها مجازي، بعضهم يقول ما له فرج يعني قريب، فهو حقيقي ولا فهو مجازي، وما لا فالمجازي. وللتأنيث ثلاث علامات، أولا تاء التأنيث نحو رقية وذاهبة، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، لكن الألف قسمان، وألف التأنيث ذات قصر وذات أنثى نحو وذات إيش مد نحو أنثى، نعم ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغري. قال هنا تاء التأنيث نحو رقية وذاهبة، وألف التأنيث المقصورة نحو سلمى وجرحى، وألف التأنيث الممدودة نحو حمراء وأصدقاء. تقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع إلى مفرد ومثنى وجمع. الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم ثلاثة أقسام، المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة نحو محمد وكتاب وسعادة ورسالة، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون نحو محمدان وكتابان وسعادان ورسالتان، هذا محكي طبعا ولهذا رفعه. والجمع هو ثلاثة أنواع، جمع المذكر السالم، وهو ثلاثة أنواع، وهي أولا جمع المذكر السالم، هو الجمع إما أن يكون جمع سلامة أو جمع تكسير، فجمع السلام هو ما سلم فيه مفرده في الجملة، وهذا إما جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، وما لم يسلم مفرده فيسمى جمع تكسير. فقال هو جمع المذكر السالم هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة أو نون بزيادة إيش بزيادة نعم بزيادة ألف وتاء، صح؟ لا نحن في الأول، نعم على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون نحو محمدون ومجتهدون أو محمدين ومجتهدين كذلك. وجاء ثانيا وجمع المؤنث السالم هو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء نحو فاطمات ومجتهدات وكتيبات. ثالثا وجمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين نحو قمر وأقمار، هذا على وزن أفعال وهو من أوزان جمع التكسير، وكتاب وكتب وشمس وشموس ورجل ورجال، سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة. جمع التكسير أيضا ينقسم قسم، جمع السلامة ينقسم قسمين، مذكر وإيش مؤنث سالم، وجمع التكسير ينقسم قسمين، جمع قلة وجمع إيش كثرة. وجمع القلة أربعة فقط، جمع ابن مالك في بيت واحد: أفعلة أفعال ثم فعلة ثم متى أفعال، نعم أفعلة أفعل ثم فعلة ثم متى أفعال جمع قلة. تنبيه: في اللغة أسماء تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليست جموعا، ليست جمعا بالمعنى الاصطلاحي ولكنها في معنى الجمع، وهي نوعان: اسم الجمع واسم الجنس. ما هو اسم الجمع؟ واسم الجمع هو ما ليس له واحد من لفظه لكن له واحد من معناه، نحو قوم، فتقول مثلا في واحد رجل أو إنسان، وشعب كذلك، ونساء امرأة، هذا واحد من معناه، وإبل تقول مثلا ناقة أو بعير أو نحو ذلك، هذا واحد من معناه لكن ليس له واحد من لفظه. خيل مثلا ما عنده واحد من لفظه. واسم الجنس وهو ما يتميز عنه واحده بتاء تأنيث أو ياء مشددة، نحو تمر وتمرة، وتفاح وتفاحة، وعرب وعربي، وروم ورومي، هذا يسمى اسم جنس. بعضهم يسميه اسم الجنس الجمعي تفرقة بينه وبين الجنس. الجنس الإفرادي هو الذي يطلق على الكثير والقليل مثل ماء وتراب ونحوه. المهم اسم الجنس الجمعي هو ما يتميز عنه واحده بتاء تأنيث، تمر وتمرة، وبقر وبقرة، وشجر وشجرة، تفاحة تفاحة، أو عرب بياء مشددة، عرب وعربي، وروم ورومي، وزنج وزنج وزنجي، يقولون الفتح أفصح من الكسر. تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. الاسم من حيث الجمود والاشتقاق ينقسم قسمين: الأول الاسم المشتق وهو الذي اشتق من غيره، هو ثمانية أنواع، هذه المشتقات الثمانية مهمة طالب علم. أولا الأول اسم الفاعل، الثاني وصيغ المبالغة، الثالث اسم المفعول، الرابع والصفة المشبهة، الخامس واسم التفضيل، السادس والسابع واسم المكان واسم الزمان، ثامنا واسم الآلة. والثاني الاسم الجامد وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو ما سوى الأسماء المشتقة، هو نوعان: اسم الجنس الحسي والمصدر. وهذا كلام عن الأسماء المشتقة والجامد. إذن الاسم الجامد هو المصدر لأنه لم يؤخذ من غيره، وإنما أخذ منه إيش غيره. والمصدر الأصل وأي أصلي، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل كما قال الحريري. فهذا هو الأصل عند البصريين، فالمصدر جامد لكنه اسم جامد معنوي، مثلا قتل، ضرب، حب إلى آخره. هناك أسماء جامدة إيش حسية، أسماء الذوات مثل حائط. حائط مع أنه قد يكون في الأصل مأخوذ من حاط يحط، لكنه صار خلينا نقول جدار، طيب كرسي، أسد، نمر إلى آخره، هذه ليست مشتقة من شيء. يعني لا نقال يقال الأسد سمي أسد لأنه أسيد مثلا أو يأسد أو كذا، لا ينظر حتى لو كان هذا أصل اشتقاق، خلاص ما ننظر إليه. أسماء الأشياء هكذا جامدة، فهذه تسمى إيش اسم جنس حسي. قال هنا سماه تمييزا له عن اسم عن المصدر لأنه معنوي. ثم أخذ يتكلم عن الأسماء المشتقة كلاما يعني كأنه اختصر، فقال نعم. ثم أخذ يتكلم عن هذه الأسماء المشتقة الثمانية بكلام مختصر، فقال: الأسماء المشتقة أولا اسم الفاعل، هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، يعني من وقع منه الفعل، نحو أو من تعلق به الفعل على جهة الوقوع منه، نفي أو إثبات، نحو جالس، جلس، الشخص الذي جلس يقال له جالس، الشخص الذي وقع منه الضرب يقال له ضارب، والشخص الذي وقع منه القتل يقال له قاتل، وهكذا. ويصاغ من الثلاثية على وزن فاعل، الفعل الثلاثي سواء كان متعديا أو لازما يصاغ منه على وزن إيش فاعل، نحو ذهب فهو ذاهب، وقتل فهو قاتل، وكتب فهو كاتب، ونصر فهو ناصر. ومن غير الثلاثي على صورة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. يعني تأتي بالفعل إذا كان الفعل رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا، إذا كان ثلاثي كان ثلاثيا فعلى صيغة اسم الفاعل، أما إذا كان رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا ماذا نفعل؟ إيتي بالمضارع واقلب حرف مضارعته إيش ميما مضموما واكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا، هو مرات يكون مكسور أصلا خلاص، إذا غير مكسور تكسره فتقول مثلا أدرك، ما هو مضارعه؟ يدرك. اقلب حرف المضارع هذه الميم، هذه الياء، هذه ميم مضمومة، وتقول إيش؟ مدرك. ولا تحتاج أن تكسر من قبل آخر لأنه أصلا إيش؟ مكسر. أحضر، محضر. طيب، قاتل، يقاتل، أبدل الياء ميم مضمومة واكسر من قبل الآخر، هو مكسور أصلا، فتقول مقاتل. استخرج أو انطلق، فتقول إيش؟ ينطلق، أبدلها ميم مضمومة وهو أصلا مكسور، تقول ينطلق. وفي الحقيقة أصلا المضارع الأصل فيه المزيد أن ما قبل آخره مكسور إلا ما كان مبدوعا بتاء المطاوعة لأنه يكون مفتوح، فهذا هو الذي نحتاج إلى كسر ما قبل آخره، مثل تقاتل، فتقول مثلا إيش؟ يتقاتل، فنقول متقاتل فنكسره، وإلا أصلا الأصل يعني أنه مكسور، لكن إذا كان مبدوعا بتاء المطاوعة فإنه يفتح ما قبل الآخر، وحينئذ نحتاج إلى كسره. هذه هي القاعدة. ومن باب الفائدة ونختصر ما سيأتي، أنك إذا فتحته صار اسم مفعول. قال ابن مالك رحمه الله: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. فمنتظر اسم فاعل، منتظر اسم مفعول، مدرك اسم فاعل، مدرك اسم إيش؟ مفعول، وهكذا. وأما المفعول من الثلاثي، هذا من غير الثلاثي، من الثلاثي يأتي على مفعول، فاسم الفاعل من الثلاثي، اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي على زينتهما، اسم الفاعل على فاعل واسم المفعول على إيش؟ مفعول. وأما في غير الثلاثي فتأتي بالمضارع وتبدل حرف مضارعته ميما مضمومة، ثم في اسم الفاعل اكسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول افتح. هذه الخلاصة بالنسبة لاسم الفاعل واسم المفعول. ولهذا هنا الشيخ أتى بأمثلة، قال نحو دحرج، فهو مدحرج، يعني تقول يدحرج ثم تبدلها ميما مضمومة فصير مدحرج. وأكرم، فهو مكرم، لأنك تقول يكرم مكرم. وانطلق، فهو منطلق، مثل ينطلق لكن أبدل حرف مضارعته من مضمومة. وضابطه أن تصوغه على فعل فهو فاعل، نحو نصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل. يعني أنت هكذا تجري على لسانك، تقول مثلا انطلق فهو منطلق، قتل فهو قاتل، شرب فهو شارب، إلى آخره. ثم إذا جاء إذا جاء بعد ذلك مثلا أيضا مزيد، فكذلك سوف يجري على لسانك لأنك تعودت على قاعدتي، فتقول مثلا أقبل فهو مقبل، وأكرم فهو مكرم، ومثلا قتل فهو مقتل، وكسر فهو مكسر، انطلق فهو منطلق، وانتقبت فهي منتقبة، وهكذا. صيغ المبالغة هي اسم، ثانيا صيغ المبالغة هي اسم يؤخذ من الفعل إطلاقه على من فعله بكثرة، يعني لاحظ اسم الفاعل يصدق بمرة واحدة، وقد تقدم هذا في التمثيل في المقدمة، تقدم هذا. وأما صيغ المبالغة فإنما تطلق على من أكثر من شيء، نحو سماع، مثلا هماز، مشاء، بنمي، هذه صيغ إيش؟ مبالغة. ولها خمس صيغ قياسية، هذه مضطردة، يقول لك في المبالغة، وهي فعال نحو هماز، ومفعال نحو منحار، وفعول نحو رجل شكور، وفعيل نحو رجل عليم، لاسيما مما كان له اسم فاعل فعدل عنه إلى فعيل، فهذا يدل على المبالغة، مثل رحيم وعليم وحذر. وفعل نحو حذر، جميعا حذيرون. هذه الصيغ نلاحظ أن كثيرا منها في أسماء الله عز وجل، لأنها تدل على عظمة اتصافه بهذه الصفات، ولهذا تجد أن هذا هو الأصل في أسماء الله عز وجل، مثل عليم وكريم، وبعضها قد يكون باب الصفة المشبهة ويتختلف عن صيغة المبالغة، ولعل هذا يأتي. كريم وعليم ومجيد وعظيم، وكذا كذلك غفور وشكور ونحو ذلك، غفور وشكور وغير ذلك، كذلك غفار وقهار ونحو ذلك، جبار. طيب، قال ثالثا اسم مفعول، وقد قدمناه، قرأه فقط. قال واسم يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، يعني تقول من ضرب فهو مضروب، أكل فهو مأكل، شرب فهو مشرب، لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه، تعلق به من جهة الوقوع عليه، نحو مسموع. ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول كما قدمناه. نحو كسر فهو مكسور، ومن غير ثلاثي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة مع فتح قبل آخر سبق في الفاعل مع كسر، نحو دحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وافتتح فهو مفتتح، وضابطه أن تصوغه على فعل فهو مفعول، نحو نصر فهو منصور، وزلزل فهو مزلزل، وتعلم فهو متعلم. هذا واضح. رابعا الصفة المشبهة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت، نحو الله عظيم وكريم. إذا كان وصوها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر، الصفة المشبهة تدل على لزوم وثبوت في الوصف، وهي كثيرا ما تأتي أصلا من الأفعال التي تكون على وزن فعيلة، لأن هذه الأفعال يعني قد تدل على ذلك، وكذلك فعولة. فتقول مثلا عظم فهو إيش؟ عظيم، وكرم فهو كريم، وشرف، لأن فعولة الأصل فيها هذا، وفعيلة أحيانا، فشرف فهو شريف. لماذا؟ لأن هذه تدل على أن هذه الصفة يعني لازمة وثابتة في الموصوف. طيب كيف فعيل هذه مرت معنا في صيغ المبالغة، كيف نفرق بينهما؟ إذا كان الفعل له فاعل موجود له اسم فاعل ثم وفعيل، فإن فعيلا هذه تكون إيش؟ صيغة مبالغة، لأنها عدل عن الفاعل إليها لتدل على إيش؟ كثرة في الأفعال، خاصة في الأفعال التي تتكرر. أما الأفعال التي ليس لها أصلا فاعل وإنما لها فعيل فقط، فهذا يدل على أنه صفة مشبهة، وهذا في الغالب يدل على اللزوم والثبوت. مثل مثلا شرف، ما عندنا شارف من هذا المعنى، شارف في الإبل هذا شيء آخر، لكن شرف فهو شارف، ما نقول هذا، نقول شرف فهو إيش؟ شريف، هذه صفة مشبهة. كذلك عظم فهو عظيم، وكرم فهو كريم، ما نقول كارم أصلا، إنما نقول إيش؟ كريم مباشرة، لأن الكرم والشرف والعظمة صفات لازم، لا تكون في لحظة ثم في اللحظة الأخرى تكون إيش؟ غير ذلك. حتى في الناس يعني لا تزول بسرعة، حتى لو زالت تزول يعني تحتاج إلى مدة زمنية حتى تزول، فهي صفات فيها إيش؟ لزوم. وقد يأتي قليلا حتى على صيغة اسم الفاعل لكنه لازم، مثل طهر فهو إيش؟ طاهر. وتصاغ باضطراد من فعلين وهما فعل وفعل، كما قلنا فعل نحو كرم فهو كريم، وفعل لازم ليس فعل إيش؟ المتعدي، فعل متعدي يكون على فاعل كما تقول، نحو غريق فهو غريق، ومريض فهو إيش؟ مريض مثلا. ولها أبنية كثيرة أشهرها أولا وثانيا أفعل ومؤنثه فعلاء، هذه صفات مشبهة، نحو أحمر وحمراء، نحو أحمر وحمراء، الألوان كلها من هذا الباب لأنها لا تزول بين لحظة أخرى. وفعلان ومؤنثه فعل، نحو شبعان وشبعاء، وفعيل نحو كريم، وفعل نحو فرح، وفعل نحو حسن وبطل، قيل تبطل عنده الدماء يعني ما يستطيع على الاقتصاص منه، هذا سمي بطلا. فعل نحو سهل، وفيعل نحو سيد. اسم التفضيل خامسا هو اسم على وزن أفعل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر أو زاد أحدهما فيها، نحو ماهر أعلم من خالد، إذن ماهر عالم وخالد عالم، أو عنده علم وهذا عنده علم، لكن ماهر أعلم من خالد زاد عليه فعل. ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي مثبت تصرف تام قابل للتفاوت مبني المعلوم، هذا كله نظام ابن مالك هناك بعض الأبيات، فلا بد أن يكون من فعل ثلاثي، أما رباعي خماسي سداسي الأصل أنه لا يزاد إلا أفعل، يعني فعل فهو أفعل، هذا فيه خلاف، لكن عموما الأصل هو الفعل الثلاثي، لا الرباعي ولا الخماسي ولا السداسي، وما كان صيغة من ذلك فهو شاذ، مثل هذا الكتاب أخصر من هذا الكتاب، هذا شاذ لأنه مبني من إيش؟ من اختصر أو من اختصر، فهو فيه شذوذ، هذا خماسي. مثبت لا يصاغ ممن فيه، وإنما تعبر بشيء آخر، مثلا تقول فلان أبعد عن الريب من فلان، ولا تقول فلان أريب من فلان مثلا وأنت تعني به أنه أبعد عن الريب، ما يصلح، وإنما تقول مثلا أبعد عن الريب من فلان. كذلك متصرف، أما الأفعال الجامدة فلا يتقبل أفعال التفضيلية أصلا جامدة، فلا تقول مثلا فلان أليس لكذا، لا ما يصلح. طيب تام، أما الأفعال الناقصة فلا تدخلها، كان وأخواتها مثلا، فلا تدخلها هذا، وكذلك أفعال المقاربة. فلا تقول مثلا فلان أكون غنيا من فلان، لا ما يصح. أيضا قابل للتفاوت، أما إذا كان الشيء غير قابل للتفاوت كيف تصوم منه أفعال التفضيل مثل الموت؟ فلا تقول فلان أموت من فلان، إذا كان مقصود به الموت الحقيقي المعروف ليس التماوت يعني. مبني للمعلوم، أما المبني المجهول فلا يصاغ منه. فأفعل التفضيل بمعنى وقوع الفعل منه لا عليه، تقول مثلا أكرم، يعني هذا عنده كرم وهذا عنده أعلم، هذا عنده علم. أما وقوعه عليه فهذا لا يصاغ منه إلا شذوذا، مثل مما شذ كلمة أحب. أنت لما تقول فلان أحب لي من فلان، هل تقصد أنك أنت تحبه ولا أنه هو يحبك؟ أنت تحبه، هذا شاذ، لأن الأصل أن اسم الفاعل لما وقع منه هو ليس لما وقع إيش عليه، هذا شاذ شاذ، لكنه مسموع وفصيح وفي القرآن موجود. لكن إيش هو خرج عن القاعدة. القاعدة لما تقول مثلا فلان أضرب من فلان، أنهما يضربان ولا يضربان؟ لا يضربان، لأنه بمعنى كأنه بمعنى اسم الفاعل. لكن واختصر لذلك أيضا شاذ من هذا الوجه أيضا، فهو شاذ من وجهين، من وجه أنه خماسي، من وجه أنه إيش مبني للمفعول. قال هنا، وهذا يساعدك أنك إذا قد يتوهم إنسان أحيانا أن أفعال التفضيل يدل على معنى اسم المفعول، ولا هذا خطأ، إنما يدل على معنى إيش اسم الفاعل. نحو فلان أفضل من فلان وأكبر منه وأحسن منه، اشتركا في ليش في الفضل والكبر مثلا الحسني، لكن هذا زاد في هذه الأشياء. واسم التفضيل أربعة أنواع. أولا المجرد من ألو الإضافة، هذا ما أظنه إلا مبحثا يعني نحويا وليس إيش، لأن الصرفين توقفون عند الصيغة والإضافة ويجب فيه التذكير والإفراد. نحو ماهر أكبر، اللهم إلا أنه استعمال للصيغ يعني، لكن أحسبه إلى النحو أقرب. إذا كان ليس فيه ألو ولا إضافة فيقترن بمن، فهذا يلزم التذكير والإفراد مطلقا، لا يؤنث ولا يجمع ولا يثنى. ماهر أكبر منك، وفاطمة أكبر منك، وهم أكبر منك. والمقترن بأل طبعا ولا يضاف، وتجب مطابقته لما قبله. نحن ماهر الأكبر، وفاطمة الكبرى، وهم الأكابر، سبح اسم ربك الأعلى. والمضاف إلى نكرة، إذا أضيف إلى قال لك هناك، إذا اقترن بأل وجبت المطابقة، وإذا أجرد من أل والإضافة امتنعت المطابقة والتزم في الإفراد التذكير. بقي المضاف، والمضاف نوعان، مضاف إلى نكرة وإلى معرفة، وهذا مبحث نحوي لا أدري لماذا ذكره الشيخ هنا، يعني أنا في رأيي لو حذف هذا لكان أولى. والمضاف إلى نكرة ويجب فيه التذكير والإفراد، هو صحيح أنه استعمال للصيغة لكن يعني هو يتكلم عن المبتدئين ما يحتاج إلى هذه التفاصيل، ويجب فيه التذكير والإفراد. نحو ماهر أكبر رجل، وفاطمة أكبر امرأة، أيضا كذلك يلتزم فيه التذكير والإفراد. والمضاف إلى معرفة ويجوز فيه الوجهان. نحو فاطمة أكبر النساء وكبرى النساء، وهم أكبر الحاضرين وأكابر الحاضرين، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا إيش فيها. وهناك ولا تجدنهم أحرص الناس، أنه يتكلم عن جمع، فأضافه إلى معرفة فطابق مرة وخالف إيش مرة. يجوز الوجهان إذا أضيف إلى معرفة، يجوز أن تقول فلان وفلان وفلان مثلا أكبر الحاضرين، أو فلان وفلان وفلان أكابر الحاضرين. اسم المكان واسم الزمان، سادسا وسابعا، وهذا قبل الأخير، هما اسمان مشتقان من الفعل لإطلاقهما على مكان الفعل وزمانه. نحو مطلع الفجر، أي وقت مثلا الطلوع، ومخرج الطوارئ، هذا مكان والأول زمان. ويصاغان من الثلاثية على وزن مفعل ومفعلين، لهما قاعدة معينة، أحيانا يأتي مفعل وأحيانا يأتي إيش مفعل، لكنها تذكر في المطولات هذه القاعدة. فمفعل يصاغ، اللهم ذكره هنا نعم، فمفعل يصاغ من يفعل ومن يفعل ومن الفعل الناقص ومن الفعل المضاعف. هذه الأربعة الأنواع كلها تصاغ على مفعل، هو الأصل مفعل يعني هو الغالب. فنقول إيش يفعل، نحو يلعب في ملعب، يلعب. يذهب مثلا تقول إيش مذهب، ولهذا نقول مذهب المالكي لأنه اسمه مكان مجازي على ما ذكره. وكذلك مثلا نحو مثلا يفتح فتقول إيش مفتح، يسبح مثلا مسبح كانوا السباحة. ومن يفعل كذلك يفعل تصغ على إيش مفعل فتقول يكتب في مكتبي، نعم مكان الكتابة. ومن الفعل الناقص، الناقص يعني معتل الآخر كما تقدم لنا، نحو يسعى في مسعى ومرمى، يقول مرمى ومسعى ومدعى إلى آخره. قال ومن الفعل المضاعف نحو يفر في مفر، يعني يقول إن الفعل المضاعف يفتح مطلقا، هكذا قال هنا فهم من كلام. وأما مفعل فيصاغ من يفعل نحو يجلس في مجلس، لهذا بعضهم قال الصواب أن تقول معرض، معرض الكتاب. ليش؟ لأنه من عرض يعرض، فإذا اسم مكان منه على يفعل معرض. ومن المثال الواوي، مثال يعني حرفه الأول حرف علة لكن هو خاص هنا بالواو وهذا هو الواقع، فتقول نحو إيش وقف في موقف ووعد موعد، ولهذا في سورة الكهف موعد موئل، هذا لماذا؟ لأنه واوي، فكل ما كان واوي الفاء فإنه يكسر ما قبل آخره ما لم تعتل لامه. طيب ويصاغان من غير الثلاثي على صورة اسم المفعول، هذا كله في الثلاثي، أما في غير الثلاثي نفس صيغة اسم المفعول. وما هي صيغة اسم المفعول من غير الثلاثي؟ سبق معنا أن تبدل حرف مضارعته إيش ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، نحو مصلى العيد، لأنك تقول يصلي، أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر تقول إيش صلى، صلى العيد. وملتقى العائلة مثل ما تقول يلتقي، أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وافتح ما قبل الآخر تصير ملتقى. ويستشفي مستشفى، مستشفى البلد. أخيرا ثامنا وأخيرا اسم الآلة، طبعا أنا أريد أن أنبه أن مفعل ومفعل تطلق على ثلاثة أشياء، والشيخ ذكر شيئين فقط وهما اسم المكان واسم الزمان، ما هو الثالث؟ المصدر الميم، يعني تأتي بمعنى ليش؟ المصدر، وهذا استعمال مشهور لها. فإذا قلت مثلا مضرب أو خليك من هذا منصر مثلا، يحتمل أنه وقت النصرة أو زمانها أو مكان، ولهذا اعتزل النساء في المحيض مثلا، هل هو مكان الحيض أو زمان الحيض أو انبنت عليه بعض الأحكام، لكن طبعا تضاف إلى إيضاح السنة. ثامنا اسم الآلة، وهو اسم مشتق من الفعل، هو اسم مشتق من الفعل لإطلاق على آلتي، نحو منشار. وطبعا أميز شيء في اسم الآلة كسر ميمي، فهو مميز بهذا عن بقية الصيغ كلها ميمها إيش مفتوحة إلا اسم الآلة، تقول مثلا مفتاح، منشار، مثلا مسواك، لأنه أداته لإيش استياك. ولو خمسة أبنية قياسية، وهي أولا مفعال نحو مصباح، ثانيا ومفعل نحو مبرد، يعني إما بألف أو بدونها، ومفعل نحو مكنسة، هذه نلاحظ أنها هي مفعل إما بتاء أو بدونه أو بألف ما قبل الأخير. وأما الرابع والخامس فأخشى أنها محدثة، هذه أنا ما أدري هل هي معروفة، مجمع اللغة العربية صاروا الآن الناس يجعلون فعال هذه من صياغة اسم الآلة، فيقولوا مثلا ثلاجة وغسالة وكذلك فعال نحو حفار وفعال نحو سيارة، لكن أنا لا أدري هل هذا له أصل في كلام العرب أو لماذا المجمع أجازه. الأصل أن المجمع يعتمد على أشياء يعني لها أصل في هذا، لكن أنا لا أعرف على ماذا يعتمد ينظر، وإلا أظن الذي ذكره صاحب إحمرار في اللامية إنما هي هذه الثلاث الأول، وقال نحو حفار يعني أداة الحفر، وفعال نحو سيارة وغسالة وثلاجة. لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل في مجلس آخر متعلق به. الآن انتهينا من الأسماء المشتقة وبقي الأسماء الجامدة، وهي نوعان اسم الجنس الحسي والمصدر، لكنه أطال الكلام في المصدر، ولهذا ندعوه إن شاء الله للدرس القادم. هذا هو المعلم، صلى الله عليه وسلم.